إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فلازلنا وإياكم عباد الله مع حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ولا زال ابن القيم عليه رحمة الله يفتح أمامنا هذه الصفحة المضيئة المنيرة ليصف لنا عقائد وصفات وأخلاق هؤلاء أهل الإيمان، أهل الإحسان والجنان، الذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. يصفهم بأنهم يرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع التواضع والاستكانة وحسن الخلق، قال: وبذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المأكل والمشرب. قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير. أيها الأحبة في الله، نقف اليوم مع آخر العبارات التي جاء بها ابن القيم في كتابه هنا وصفا لعقائد وصفات أهل التوحيد والإيمان وأصحاب الجنان، أنهم يتمتعون ببذل المعروف وكف الأذى. بذل المعروف عباد الله هو ما عناه ربنا تبارك وتعالى في كتابه بقوله: فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات، والخيرات عباد الله في هذه الحياة الدنيا كثيرة جدا، ويتتعلق بقضية من أهم القضايا التي يهتم الإنسان بها في حياته، قضية المال والأموال. والمال عباد الله محبوب للنفوس، وهو فتنة كما نعلم جميعا. والله تعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ويقول سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويقول عز وجل: وتحبون المال حبا جما. وجاء في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: يكبر بن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. حب المال وطول العمر. والمال عباد الله لا يذم لذاته، لأنه سبب التوصل إلى مصالح الدين والدنيا، وهو عصب وشريان هذه الحياة. قال سفيان الثوري عليه رحمة الله، وهو من هو؟ هو الزاهد في زمانه، لكنه قال كلاما مهما جدا، قال: المال سلاح المؤمنين. وفي مسند الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهو بأفضل المنازل. والمال عبد الله مال الله، ليس مالك أبدا، وليس مال آبائك ولا أجدادك على الحقيقة. عرف تلك الحقيقة أعرابي من الأعراب من أهل البادية، وكان يمشي وأمامه قطيع كبير من الإبل يملكها حقيقة، فلما سئل عن تلك الإبل وقيل له: لمن هذه الإبل يا أعرابي؟ أتدرون ماذا كان رده؟ قال: هي لله تعالى عندي، هي لله تعالى عندي. ولذا اسأل نفسك عبد الله: هل رقيت دراهمك وأموالك؟ يعني هل قمت برقية دراهمك وأموالك في حياتك؟ يقول يحيى بن معاذ عليه رحمة الله: الدرهم عقرب. درهم عقرب، وهو كناية هنا عن كل العملات التي يستخدمها الناس في بلادهم وبحسب أحوالهم وتغير ألفاظ عملاتهم. الدرهم عقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه، فإنه إن لدغك قتلك سمه. إن لدغك قتلك سمه. قيل: وما رقيته؟ قال: أخذه من حله ووضعه في حقه. أخذه من حله ووضعه في حقه. وقال عليه رحمة الله: مصيبتان للعبد في ماله عند موته لم تسمع الخلائق بمثلهما، يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. مالك يؤخذ منك كله وتسأل عنه كله، ولذا لما كان الناس في الماضي يقولون بعض الأمثال مثل المثل المشهور المعروف لدى بعض الناس في مجتمعاتهم: اعمل الخير وارميه في البحر. كنت أسمع هذا المثل في الصغر فيلتبس علي الأمر، يعني إيش اعمل الخير وارميه في البحر؟ أقول عباد الله، من رأى أن يعمل الخير ولا يمن به على أحد ولا يؤذي بالخير والمعروف الذي صنعه أحدا فهذا هو الأصل. الله يقول: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ولكن إن كان المفهوم من هذا المثل اعمل الخير وارميه البحر، يعني اعمل أي خير ولا تنتظر من ورائه أجرا ولا خيرا ولا بركة ولا برا ولا إحسانا في الدنيا والآخرة، فهذا هو المعنى المغلوط، المعنى الخطأ لهذه العبارة والعياذ بالله. أقول: بل إن الصدقة وفعل الخير في هذه الحياة الدنيا تنمي المال وتزيده بفضل من الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نقص مال من صدقة. وربنا يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ويقول: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم محدثا عن رب العزة جل جلاله، قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. بل إن صدقاتك وإن تبرعاتك وإن فعلك للمعروف عبد الله وبذل الخير في هذه الحياة الدنيا ينجيك من المهالك والكروبات والأزمات والمحن والصعاب في هذه الحياة الدنيا. لذا لا عجب لغرابة أن نسمع أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي تواسي نبينا عليه الصلاة والسلام ساعة أنزل عليه الوحي بتلك الكلمات العظيمة، تقول: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. سبحان الله، هذه الصفات كانت في رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، ولذا لم تتعجب خديجة ولم تستغرب خديجة أن يكون هو الرسول المختار للناس في آخر الزمان، لأن فيه هذه الصفات العظيمة جدا. فاسأل نفسك أخي في الله، كم مرة تعرضت فيها لمحنة أو حادث يوشك أن يكون أليما ثم نجاك الله تبارك وتعالى وخرجت منه سليما؟ كم مرة يا عبد الله تعرضت لأزمة أو محنة في حياتك ثم نجاك الله تبارك وتعالى منها؟ ما لا بشيء إلا بعمل صالح عملته، أو بصدقة تصدقت بها، أو بملهوف أغثته، أو بمحتاج أعنته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله تعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فهنيئا هنيئا عباد الله، هنيئا لمن فرج عن مكروب وواسى مصابا وأغاث ملهوفا وأعان محتاجا وأطعم جائعا وسقى عاطشا وكسى عريانا وتصدق بأمواله ودراهمه في سبيل ربه ومولاه جل في علاه سبحانه وتعالى عز وجل. أيها الأحبة في الله، هل سمعتم أو قرأتم يا عباد الله عن جابر عثرات الكرام؟ رجل يدعى عكرمة الفياض، وكان في زمانه رجل آخر يدعى خزيمة ابن بشر. خزيمة كان جوادا سخيا كريما، لكنه تعرض في وقت من الأوقات لمحنة عظيمة جدا أعلن بسببها إفلاسه، وتراكمت عليه همومه وديونه، وراح حبيس بيته لا يخرج إلى الناس إلا بصعوبة، يبكي بين يدي ربه تعالى آناء الليل وآناء النهار أن يجعل له مخرجا. وفي ليلة من الليال، وبين خزيمة على حاله في داره والليل ظلام والناس نيام، إذ طرق طارق باب داره، وقام خزيمة وفتح، وفي جوف الليل ربما لا يرى من أمامه، وكان رجلا متلثما ينكر نفسه ويخفي ملامحه، ثم وضع صرة من المال فيها 400 دينار في يد خزيمة، ثم انصرف دون أن يعرف بنفسه. فناداه خزيمة وقال: من أنت يا عبد الله يرحمك الله؟ فرد عليه قائلا: أنا جابر عثرات الكرام، وانصرف إلى حاله. أيها الأحبة في الله، عكرمة الفياض لم يكن قد أخبر أحدا أبدا بما ينوي وبما صنع، لكنه لما عاد إلى البيت رأى أن زوجته في غضبة شديدة وثورة عارمة، ظنته تركها في الليل وذهب إلى إحدى زوجاته، أراد أن يبرئ نفسه فاضطر لأن يعترف لها بصنيعه هذا، لكنه أخذ عليها عهدا ألا تحدث الناس بذلك ما دام حيا. أيها الأحبة في الله، وتمر الأيام وخزيمة يعود إلى سابق عهده من الكرم والجود وغزير المال بين يديه، حتى ذاع صيته بين الناس وأعجب به الخليفة سليمان بن عبد الملك وولاه بعض ديار وبلاد المسلمين. وبعد مرور سنوات تعرض عكرمة رضي الله تعالى عنه ورحمه أيضا لمحنة وأزمة شديدة جدا في أمواله، وتراكمت عليه الديون حتى حبس في ديونه تلك، فوضع في يده القيود والسلاسل والأغلال، وأمر خزيمة بنفسه في أن يشدد عليه في سجنه حتى يعترف إن ذهبت الأموال، ليرد الأموال إلى أصحابها وإلى أهلها، وهو لا يعرف أنه هو جابر عثرات الكرام. زوجة عكرمة بعد فترة راحت تفكر وتتأمل في الأمر، تقول: إن الوالي على بلادنا هو خزيمة، وإن زوجي هو من كان سببا في نجاته يوم من الأيام، فلماذا لا أخبره بذلك؟ وأرسلت جاريتها إلى خزيمة في مجلسه، وقصت عليه قصة جابر عثرات الكرام الذي كان سليمان بن عبد الملك يشتاق أيما اشتياق لرؤياه والسماع منه بعد أن حدثه خزيمة سابقا عن فعلته تلك معه. فسبحان الله القدير، تذهب الجارية وتقص قصة سيدها على خزيمة، فيسارع خزيمة إلى سجن ومحبس عكرمة، ويفك أغلاله وقيوده بيديه، وينكب على رأسه ويديه يقبلهما، ويقول: لم أكن أعرفك أبدا، وأنت جابر عثرات الكرام. ثم يأخذه من يده ويسدد عنه ديونه من جيبه الخاص، من ماله الخاص، ثم يأخذه إلى الخليفة سليمان بن عبد الملك، يدخل عليه ويقول: يا أمير المؤمنين، هذا جابر عثرات الكرام بين يديك. فيعجب به سليمان ويوليه أرمينية وأضرب جان في تلك الفترة من الزمان. نعم عباد الله، ولقد صدق نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. كل ذلك بفضل من الله جل في علاه سبحانه وتعالى. بل إن المتصدق يا عباد الله في ظل صدقته بين يدي ربه ومولاه يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. من هذا يا رسول الله؟ هو واحد من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما أخبر عن أوصافهم وأعمالهم محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين العباد يوم القيامة. نعم عباد الله، ولذا أتى ابن القيم عليه رحمة الله هنا في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح بصفة عظيمة وخلق جليل من أخلاق أهل الإيمان والتوحيد في كل زمان ومكان، وأنهم يبذلون المعروف ويكفون عن الناس أذاهم يا عباد الله. بل إن الصدقة التي تخرجها بيدك عبد الله في هذه الحياة الدنيا على الفقراء والمحتاجين والأرامل والمساكين ونحوهم من عباد الله أجمعين، إدخال الفرحة على نفوسهم والقضاء على أحقاد نفوسهم وأحساد قلوبهم. نعم، يقول علي رضي الله تعالى عنه: والذي وسع سمعه الأصوات، ما من أحد أدخل على قلب فقير سرورا إلا خلق الله له من هذا السرور لطفا، فإذا نزلت به نائبة جرى إليها لطف الله كالماء في انحداره حتى يطردها عنه. سبحان الله القدير. تخيلوا أن خليفة للمسلمين وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه يحلب للحي أغنامهم قبل أن يتولى الخلافة، فلما استخلف راح الناس يقولون لم يفعل مثل ما كان يفعل. كل يوم في الصباح يخرج أبو بكر يعين الناس في حلب أغنامهم بيده سبحان الله القدير، فيقولون الآن لا يحلبها، فيقول أبو بكر بلى وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله. وعمر يتعهد الأرامل فيسقي لهن الماء بالليل حتى يراه طلحة عليه رضوان الله. والحديث هنا أو المشهد هنا فيه ضعف لإعضاله كما قال البعض، لكن لا بأس أن يستأنس به، لأن عمر كان معروفا بالجود والكرم وتفقد أحوال الناس حتى في ليلهم، فإذا عجوز عمياء مقعدة يدخل عليها ويخرج عمر يؤدي إليها حاجاتها في بعض الأوقات، وطلحة يراه على ذلك، ثم يأتي المرأة ليسألها فتقول إن ذاك الرجل يتعاهدني منذ كذا وكذا بالخير والبر والمعروف، وطلحة يقول ثكلك أمك يا طلحة، عثرات عمر لا تتبع، عثرات عمر لا تتبع، ماذا أقول وماذا يقول الضعفاء والفقراء والمساكين في زماننا حينما لا يسأل عنهم أحد، وحينما لا يرعى مصالحهم ولا يرعى حاجاتهم أحد ولو كان من الجيران ومن الأقارب والأرحام يا عباد الله. وشبرم عليه رحمة الله كان يعني يقضي يوما حاجة لأخيه، فراح أخوه هذا وأعطاه هدية، يعني كأنه يكافئه بالإحسان إحسانا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، يعني لا شيء في ذلك. لكن شبرمة أخذ الأمر على نحو آخر وراح يقول إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها، يعني فلم يسعى ويحاول ويجتهد لأن يقضي لك حاجتك، قال فتوضأ وضوءك للصلاة ثم كبر عليه 4 تكبيرات وعده من الموتى. يعني إذا احتجت أخا لك في الإسلام في حاجة وهو قادر على أن يقضيها لك ثم لم يتحرك من مكانه، لم يحرك ساكنة، يعني عمل نفسه ما مش واخد باله يعني من كلامك، فأنت في هذه الحالة في كأنه ميت بالضبط، يعني كأنه ميت، كأنه معدوم ليس له وجودا في هذه الحياة. فشبرم هنا يقول كبر عليه 4 تكبيرات كأنك تصلي عليه الجنازة يعني، وعده من الموت، لأنه لا فائدة من وجوده في الحياة أي من الأوقات والعياذ بالله. ولذلك بذل المعروف يا عباد الله علامة من علامات الطيبة جدا التي يحتاجها كل منا في حياته. ولذلك لما قيل لأحدهم يوم من الأيام أحبك في الله، نظر إلى أخيه المحب هذا وقال له كذبت، كذبت، لو كنت صادقة لما كان لفرسك برقع وليس لي عباء. وكلام صحيح، يعني لو أنت صادقا في محبتك التي تزعمها لما كان لفرسك برقع وليس لي عباء، أنت تلبس فرسك أجمل الزي واللباس وأنت تراني هكذا، ربما ليس عندي إلا ثوب واحد، ربما ثوب مرقع، ربما ثوب قصير لا أستطيع يعني أن أستر به جسدي، وتتركني هكذا، أو تراني محتاجا أو مدينا أو مهموما أو محزونا، أريد أن أزوج بنتا لا أستطيع، ولدا لا أستطيع، أريد أن أقضي عني ديني لا أستطيع، أريد أن أعالج نفسي أو زوجتي لا أستطيع، ثم بعد ذلك تزعم أنك تحبني وأنت قادر على أن تمد يدك لأخيك ولا تصنع وتزعم محبتك له، قال له كذبت، لو كنت صادقا لما كان لفرسك برقع وليس لي عباء. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة يقول أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا، أو تطعمه خبزا. ويقول عليه الصلاة والسلام كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من تصدق بعدل تمرة، يعني حتى لا يتحجج أحد ويقول ما عندي ما أعطي لأخي لأنه يحتاج مثلا إلى مال كثير أو إلى حاجات كثيرة، أقول حتى ولو عدل تمرة، يعني لو قيمة تمرة واحدة، شوف تخيل قيمتها كم، يعني لن تؤثر فيك أبدا ولا في مالك مهما قل. يعني من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، يعني المهر، المهر وهو ولد الفرس، حتى تكون مثل الجبل سبحان الله، حتى ولو عدل تمرة، لو قيمة تمرة نعم، ألم يقل عليه الصلاة والسلام قبلها أن شق التمرة ربما تنجيك من النار؟ سبحان الله القدير. فهل فكرت يوما عبد الله وأنت تتناول طعام غدائك مثلا، أو أنت تشرب كوبا من الماء البارد، أو أنت تتقلب في وثير فراشك، هل فكرت في إخوانك من المسلمين من الجوع الذين لا يجدون طعاما، من الظمأ الذين لا يجدون شرابا، من المرضى الذين لا يجدون دواء، من المشردين العراة الذين لا يجدون لأنفسهم سكنا ولا فراشا ولا مأوى؟ هل فكرت في هؤلاء؟ عجيب والله أمر المسلمين يا عباد الله، عجيب والله. إنما يلقى في المزابل والقمامات من فضل طعام المسلمين في بلاد العرب وحدهم لا يكفي بفضل من الله تبارك وتعالى لملايين البشر من الجوعة، لملايين البشر من الجوعة في كل عام بفضل من الله تبارك وتعالى. فلماذا هذا يا عباد الله؟ أناس يأكلون الأرطال ويشربون الأسطال ويسهرون الليل وإن طال، وأناس يأكلون أوراق الشجر ويشربون مياه المجاري، هذا إن وجدوها، هذا إن وجدوها. فأين شعور الغني بالفقير؟ أين شعور الشبعان بالجوعان؟ ليس من العدل أبدا وليس من الإنصاف أن يشكو أناس من التخمة ويعالجون أمراض السمنة وآخرون يموتون جوعا ويهلكون عطشا، أناس يسلتون العرق من على جباههم وعلى وجوههم من كثرة مفارشهم وأغطياتهم، وأناس تخرق الريح جنبات خيامهم والعياذ بالله. فهذا ليس من الإنصاف وليس من العدل أبدا كما قال الأئمة والعلماء عليهم رحمة الله. لقد انتفض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما رأى قوما من مضر قد أقبلوا عليه وعلامات الجهد والجوع والعري تظهر عليهم وهم ليسوا من المسلمين، لكن سبحان الله انظروا كيف تحرك النبي وتحرك قلبه لهؤلاء وأقامها عليه الصلاة والسلام بين أصحابه حملة حتى جمع لهم ما يحتاجون، على الرغم من أنهم كانوا على الكفر، كانوا غير مسلمين. فكيف إذا كان المبتلى والمنكوب والملهوف هو أخوك، أخوك في الدين، أخوك في النسب، أخوك في العقيدة؟ كم يفرح قلب أحدنا عباد الله حينما يرى بعض المسلمين من أهل الفضل ومن أهل الخير، وبخاصة في هذه البلاد الكريمة، ممن يقبلون على التبرع وعلى التصدق وعلى وضع الزكوات في أماكنها لإخوتهم من المسلمين في كل مكان. هؤلاء الذين يعني يجب إغاثتهم ويجب الاستجابة لتلهفهم وحاجاتهم التي هم عليها في الليل وفي النهار. ولذلك نرى كثيرا كثيرا من هؤلاء الأطفال الرضع الذين يموتون ربما بسبب عدم وجود علبة حليب تنجي عددا منهم وصل ثمنها إلى كيت وكيت من الدراهم أو من الدولارات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يموت صغارنا بردا وجوعا وتنزف دمعها بلادهم في الليل وفي النهار، هذا لا يرضي الله تبارك وتعالى أبدا يا عباد الله. وصدق من قال: رأيت صغيرة تقتات صبرا ويطحن عمرها حجر الرحايا، رأيت الجوع ينهش بطن طفل ويطوي الموت أعمار الضحايا، يفتش عن رغيف لا يراه ويخفي الرأس من حمم الشظايا، وأما تحت القهر تمشي وقد جفت بوجنتها الخلايا، تكف بكفها المشلول ثلجا وتدفع عن صغيرتها المنايا، جراحك يا ديار المسلمين ثوب عار يدثر خزيه كل البرايا، فيا رحمات ربي عاجليها عسى أن تدركي منهم بقايا. فهل سندرك بصدقاتنا وأعطياتنا والخير الذي بين أيدينا البقايا من إخوتنا ونسائنا وأطفالنا في بلاد المسلمين في من حولنا يا عباد الله، في العراق، في الشام، في فلسطين، في بورما، في اليمن، في كل مكان نرى فيه المستضعفين المقهورين والفقراء المكلومين من إخوتنا من المسلمين؟ أقول كما قال القائل وكل حسرة وألم: ويل ثم ويل ثم ويل لأمة يبكيها مهند ونور في العشق الممنوع، ولا يبكيها مسلم أو طفل يموت من البرد والجوع. أي والله ويل لأمة تبكي على يعني أنغام المسلسلات والأفلام وما يأتي فيها من مشاهد مؤثرة في زعمهم أو في ظنهم، ولا تبكي قلوبهم لأطفال المسلمين الذين يموتون بردا وجوعا هنا وهناك. أقول عباد الله إن أحق الناس بصدقاتنا أولئك أهل النكبات والذين يستحقون منا الإغاثات في الليل وفي النهار، ثم الفقراء المتعففون الذين قال فيهم ربنا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، والذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي يتعفف، الذي يتعفف. أما المتسولون الذين ينتشرون في طول البلاد وعرضها وبخاصة في بعض مواسم الخيرات والبركات والرحمات، فهؤلاء لا تنتبه لهم ولا تضع أموالك بين أيديهم إلا بقدر يسير جدا إن اختلط عليك الأمر أو التبس عليك حال هذا الشخص الذي أمامك وأعطيته، فلا تعطيه كثير أموالك وإنما ضعها في يد المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا. كم منهم من أغلق عليه داره وأحاط به عياله يبكون من شدة الجوع أو الألم أو الخوف من الديون والهموم والغموم، لكنه لم يطرق باب أحد إلا باب الملك الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، لأنه يتمثل دائما قول القائل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، بني آدم حين يسأل يغضب. ولذا رأينا عجوزا في يوم من الأيام قبيل أذان المغرب في شهر من شهور رمضان بدقائق قليلة جدا، وقد طرقنا عليها بابها دون معرفة سابقة لنا بها، دلنا عليها أحد جيرانها، فرأينا عجوزا كبيرة في العمر وبيتها فارغ من أي أثاث، لا متاع فيه ولا شيء على الإطلاق، إلا أني لاحظت أنها قد أوقدت مشعلا من نار ووضعت عليه إناء فيه بعض الماء، إناء فارغ. دققت النظر حول المشعل فلم أجد طعاما ولا شرابا، والمغرب خلاص على الأبواب والمرأة صائمة كذلك قالت لنا، فسألتها أين طعامك الذي ستفطرين عليه وتفطرين معك، لأن المغرب أذن ونحن نتحدث معها. فأطرقت المرأة ودمعت عيناها ولم تستطع أن تتكلم، فلما ألححت عليها في السؤال والقول أليس عندك من طعام، أشارت برأسها وهزت رأسها وقالت لا ليس عندي طعام. قلت ولماذا إذن أشعلت النار ووضعت الإناء الفارغ عليه ما دمت لا تملكين طعاما؟ قالت يا ولدي يا ولدي كنت أنتظركم. قلت وكيف ذا وأنت لم تعلمين بنا قبل ذلك ونحن لا نعلم بك وأول مرة نسمع عنك، وكذلك الباب بابك مغلق ونحن عندك والمغرب أذن ولم يأتك أحد، فماذا كنت تنتظرين؟ قالت يا ولدي أيقنت وعلمت أن لي ربا لن يضيعني وأن الله تعالى سيسوق إلي رزقي، وهكذا أنا أفعل كل يوم لأني لا أملك من أي أسباب الدنيا ما آتي بها بطعام أو بشراب. بكت عيني وبكى قلبي ساعتها، وقلت في نفسي أيها الأحبة والله ثم والله لا تهزم أمة فيها أمثال هذه المرأة، فهيا هيا يا عبد الله هيا، فقد ذهب الأغنياء بأجورهم لكن لا زال الأجر متاح بين يديك، فرب درهم سبق 100,000 درهم كما أخبر حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يبارك للمتصدقين في صدقاتهم، وللمتبرعين في تبرعاتهم، وللمزكين في زكواتهم، وأسأل ربي تبارك وتعالى أن يزيد الخير بينكم وفي بلادكم، اللهم أمين. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم الجنة ومنازلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.